اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فقد مضى معنا بالأمس حديث أمنا عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. وعرفنا بأن الدور في هذا الحديث مقصود بها الأحياء التي يجتمع فيها مجموعة البيوت لقبيلة أو فئام من الناس، ومنه قول الله عز وجل: تمتعوا في داركم ثلاثة أيام، وقول الله عز وجل: سأريكم دار الفاسقين، وقول الله عز وجل: فأصبحوا في دارهم جاثمين. وهذا الحديث يستفاد منه فضل بناء المساجد، ويستفاد منه كذلك وجوب تعظيمها لأنها من شعائر الله، ويستفاد منه كذلك وجوب تنظيفها وصيانتها عن الأدناس والأقدار، ويستفاد منه كذلك استحباب تطيبها وتجميرها وأن تكون رائحتها طيبة، ترغيبا للناس في عبادة الله عز وجل وذكره. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، يقول المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. اتفق عليه. وزاد مسلم: والنصارى. ولهما من حديث عائشة رضي الله عنها: كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، وفيه أولئك شرار الخلق. نعم، الحديث الأول: قاتل الله اليهود. قاتل الله اليهود بمعنى لعن، ويدل على ذلك الرواية الأخرى: لعن الله اليهود والنصارى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كل ما كان قاتل وقتل في القرآن فهو بمعنى اللعن، كما في قوله تعالى: قتل الخراصون، معنى لعن، وكما في قوله سبحانه: قاتلهم الله أنى يؤفكون، وكما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما لها قاتلها الله لو تركته لبين. وقال ابن عطية رحمه الله: قاتل الله دعاء جامع لأنواع الشرور. قاتل الله اليهود، اليهود جمع يهودي نسبة إلى يهوذا، سبط من أصباط يعقوب، أو نسبة لقولهم: إنا هدنا إليك، بمعنى تبنا. وهذه الكلمة ما ذكرت في القرآن قط إلا في معرض الذم. إذا ذكرت كلمة اليهود فإنما تذكر مذمومة مقبوحة منبوذة. قاتل الله اليهود، اتخذوا بمعنى صيروا، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. الأنبياء، الأنبياء جمع نبي، إما أنها مشتقة من النبأ بمعنى الخبر، وإما أنها مشتقة من النبوة بمعنى المكان المرتفع. فالنبي سمي نبيا لأنه منبأ من الله، تأتيه الأنباء، ولأنه منبئ للناس. أو سمي النبي نبيا لارتفاع مكانته وعظيم منزلته عند الله. اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي الحديث الآخر: في لفظ مسلم زاد والنصارى. النصارى جمع نصراني، نسبة إلى الناصرة قرية من قرى فلسطين، أو نسبة لقولهم نحن أنصار الله. ها هنا في الحديث إذا أخذنا برواية النصارى يشكل عليها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتخذوا قبور أنبيائهم والنصارى ما لهم إلا نبي واحد وهو عيسى عليه السلام، فهو آخر الأنبياء وليس بينه وبين محمد صلى الله عليه وسلم نبي. قيل المعنى أنبياء اليهود والنصارى، لأن الأنبياء المعظمين عند اليهود معظمون عند النصارى، فكما أن اليهود يعظمون موسى وهارون عليهما السلام فكذلك النصارى يعظمونهم. وقيل المراد الأنبياء وكبار أتباعهم، المراد الأنبياء وكبار أتباعهم، ويدل على ذلك الرواية الأخرى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم، فيدخل في ذلك النصارى. وقيل بل كان في أتباع المسيح أنبياء ليسوا مرسلين وهم الحواريون عليهم السلام، وقيل مريم على قول من يقول بأن مريم كانت نبية وهو قول ابن حزم رحمه الله ومن تابعه، والصحيح بأن مريم ما كانت نبية بل كانت صديقة بنص القرآن ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة. والدليل أيضا قول الله عز وجل وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، فلم يكن في النساء نبية، بل أعلى مقام وصل إليه النساء مقام الصديقية. وفي حديث عائشة رضي الله عنها أولئك شرار الخلق عند الله، لما ذكرت له أم حبيبة وأم سلمة كنيسة رأتاها في أرض الحبشة وما فيها من التصاوير، قال عليه الصلاة والسلام أولئك كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. هذا الكلام تكلم به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سياق الموت يحذر ما صنع أولئك القوم لئلا نقع في مثل ما وقعوا فيه. ومثله أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. لعن الله زوارات القبور أي المكثرات من الزيارة، والمتخذين عليها المساجد أي الذين يبنون عليها المساجد والسرج الذين يوقدون عليها تلك الشموع والنيران. وهذا الكلام قد مضى مفصلا عند ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي سعيد الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، وكذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في 7 مواضع وهي المزبلة والمقبرة والمجزرة والحمام وقارعة الطريق ومعاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله مع الحمام. فمضى معنا الكلام في أن اتخاذ القبور مساجد من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب أن نبني على القبر مسجدا يعبد فيه الله، أو أن ندخل في المسجد قبرا، هذه من كبائر الذنوب، وقد عدها من الكبائر الإمام ابن حجر الهيتمي رحمه الله في كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر. ونقل الإمام أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله إجماع المسلمين على تحريم بناء المساجد على القبور، وذلك في كتابه التمهيد. الإمام أبو عمر ابن عبد البر المالكي القرطبي رحمه الله نقل في كتابه التمهيد الذي شرح فيه موطأ مالك رحمه الله، نقل إجماع المسلمين على تحريم البناء على القبور، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تجصص القبور، أن يوضع عليها الجص، الحجارة والجبس والأسمنت وما أشبه ذلك. ونهى صلى الله عليه وسلم كذلك عن الصلاة إليها، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. فنهانا عن الطرفين، عن الغلو وعن الجفاء. الغلو يتمثل في الصلاة إليها إلى المقابر، والجفاء يتمثل في الجلوس عليها أو في وطئها أي المشي عليها وما إلى ذلك. وهذا الذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما فعله رحمة بأمته، لأنه علم عليه الصلاة والسلام أن أول ما دخل النقص والخلل والشرك في أتباع الأنبياء الأولين أنهم عظموا تلك القبور وصوروا فيها تلك التصاوير، وأفضى بهم ذلك إلى أن تعبد تلك القبور من دون الله عز وجل. وهذا مشاهد أيها الإخوة الكرام في من ابتلي بهذا البلاء أجارنا الله وإياكم، فإنهم عند تلك القبور يخضعون ويخشعون ويذلون ويتضرعون بما لا يكون منهم في سائر المساجد، وبما لا يكون منهم في ثلث الليل الآخر، بل ربما بما لا يكون منهم عند بيت الله الحرام. ولذلك وضعوا لذلك طقوسا، فتجد بعضهم لا يدخل إلى القبور إلا وهو حاسر الرأس كصنيع المحرم بالنسك بحج أو عمرة، وبعضهم ما يدخل إلى تلك القبور إلا زحفا، وبعضهم ما يدخل إلا مطأطئا رأسه قابضا بيمناه على شماله كصنيع المسلمين في صلاتهم، إلى غير ذلك من الألوان الخشوع والخضوع والتذلل والتخشع مما لم يشرعه ربنا جل جلاله ولا جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث أو مجموع هذه الأحاديث الثلاثة يستفاد منها تحريم البناء على القبور، يستفاد منها تحريم اتخاذ المساجد على القبور، يستفاد منها تحريم إدخال القبور في المساجد، يستفاد منها كذلك تحريم الصلاة عندها، يستفاد منها تحريم اتخاذ تلك التصاوير، تصاوير أي الأصنام والتماثيل. ومثلها أيضا الصور الفوتوغرافية إذا أريد بها تعظيم غير الله، إذا أريد بها تعظيم غير الله. صور الفوتوغرافية هذه الأصل فيها بأنها مباحة، لكن متى يطرأ عليها التحريم؟ إذا كان مرادا بها تعظيم غير الله، أو إذا كان مرادا بها إثارة الشهوات والدعوة إلى المنكرات والموبقات. ثم يستفاد من هذه الأحاديث أن المتخذين المساجد على القبور شرار الخلق، وأنهم ملعونون، وأنهم بغيضون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنه مرة قال قاتل الله، ومرة قال لعن الله، ومرة قال أولئك شرار الخلق عند الله، ومرة قال إني أنهاكم عن ذلك. هذه أحاديث ألفاظها صريحة ودلالتها واضحة في المنع من بناء المساجد على القبور وفي المنع من الصلاة إليها. طيب، من صلى في مسجد فيه قبر فصلاته صحيحة عند جماهير العلماء الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عن الإمام أحمد رحمة الله على الجميع. من صلى في مسجد فيه قبر صلاته صحيحة عند الجمهور ولا يؤمر بالإعادة، لا يؤمر بالإعادة. مضى معنا الكلام في أن الأصوليين يقولون لانفكاك الجهة، لانفكاك الجهة، يعني هو أتى بالأمر صلى لكنه ارتكب النهي حين صلى عند القبر أو في المسجد الذي فيه القبر، فهو مطيع من حيث كونه قد صلى، وهو عاص من حيث كونه قد صلى في موضع نهي عن الصلاة فيه. ومثله من صلى في ثوب حرير، أو صلى وهو محلى بالذهب، أو صلى في أرض مغصوبة، فهو مطيع لله عز وجل بصلاته، عاص له بارتكابه ما نهي عنه. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا فجاءت برجل فربطوه بساريق من سوار المسجد. حديث متفق عليه. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا، الخيل جمع خائل، الخيل جمع خائل، وقيل لا واحد له من لفظه، وسميت الخيل خيلا لأنها تختال في مشيتها. والمقصود بالخيل ها هنا الفرسان الذين عليها، فالمعركة إذا خرج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه تسمى غزوة. المعركة التي يخرج فيها عليه الصلاة والسلام بنفسه قائدا للجيش تسمى غزوة، وقد غزا عليه الصلاة والسلام بنفسه 27 غزوة، قاتل في 9 منها. إذا لم يخرج بنفسه فإن تسمى بعثا أو تسمى سرية، تسمى بعثا أو سرية. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا، فأسروا رجلا من المشركين. هذا الرجل هو ثمامة ابن أثال الحنفي، ثمامة ابن أثال الحنفي كان سيدا من سادات بني حنيفة، وهذا الرجل أراد قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنعه عمه، عم ثمامة منعه ونهاه عن قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فأهدر النبي عليه الصلاة والسلام دمه. هذا الرجل كان في طريقه إلى مكة، في طريقه إلى العمرة، فأسره الصحابة رضي الله عنهم وجاءوا به فربطوه في سارية، السارية واحدة السواري كالجارية واحدة الجواري، والمقصود بالسارية الاسطوانة، الاسطوانة العمود، العمود من أعمدة المسجد يسمى سارية ويسمى اسطوانة، اسطوانة. ولذلك من أكرمه الله بزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يرى عمودا في روضته المباركة مكتوبا عليه هذه اسطوانة الوفود، أي في ذلك المكان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يستقبل الوفود التي تأتيه من ناحية جزيرة العرب. و عمود آخر كتب في أعلى هذه اسطوانة السرير كان يوضع فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف في المسجد، وعمود آخر مكتوب في أعلى هذه اسطوانة الحرس كان الصحابة يقفون يحرسون الرسول عليه الصلاة والسلام قبل أن ينزل قول ربنا والله يعصمك من الناس فصرفهم عليه الصلاة والسلام. فالمقصود بأن هذا الرجل ربط في سارية من سواري المسجد، وأعلم الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام فجاء، فلما رآه عرفه وأمر له بطعام، أمر بأن يطعم هذا الأسير. فلما خرج عليه الصلاة والسلام لصلاة الصبح قال كيف تجدك يا ثمامة؟ فقال يا محمد إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تمنن تمنن على شاكر، وإن ترد الفداء نعطك، يعني إما أن تقتلني وإما أن تفاديني تطلب فدية، وإما أن تمن علي وتطلقني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك أن تسلم؟ فقال لا، فتركه عليه الصلاة والسلام. وفي اليوم الذي بعده كرر عليه دعوته إلى الإسلام فأبى، وفي اليوم الثالث كذلك فأبى، فقال عليه الصلاة والسلام أطلقوه أطلقوه، يعني دعوه يذهب فأطلقوه. فذهب الرجل وغاب ساعة، اغتسل فيها وغير يعني ثيابه، ثم جاء إلى المسجد ووقف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له والله يا محمد ما كان وجه أبغض إلي من وجهك، ولا دين أبغض إلي من دينك، ولا بلد أبغض إلي من بلدك، وما على الأرض اليوم وجه أحب إلي من وجهك، ولا دين أحب إلي من دينك، ولا بلد أحب إلي من بلدك، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ثم رجع رضي الله عنه إلى قومه في بني حنيفة من أرض تهامة، وبدأ يقطع الطريق على قوافل قريش، وقال والله لا يصل إليكم حبة حنطة حتى تشفعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمره عليه الصلاة والسلام بأن يترك قوافلهم. طيب، هذا الرجل المبارك رضي الله عنه لما تنبأ مسيلمة بن حبيب الكذاب الحنفي، هذا الرجل قام في قومه خطيبا، قال يا معشر بني حنيفة إياكم وأمرا مظلما لا نور فيه، فإن الله تعالى قد ختم النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم فلا نبي بعده. ثم تلا عليهم شيئا من القرآن، قال لهم هذا كلام الله، فأين منه يا ضفدع بنت الضفدعين؟ نقي كما تنقين، لا الماء تكدرين ولا الشارب تمنعين، والله ما يخرج هذا من إل، أي من إله. يقول لهم قارنوا بين القرآن الكريم العزيز الفصيح وبين كلام هذا الكذاب الذي يقول يا ضفدع بنت الضفدعين نقي كما تنقين لا الماء تمنعين، ثم يقسم يقول والله ما خرج هذا الكلام من إل، أي من إله، إنما هذا كلام من مسيلمة هذا الكذاب. الشاهد لأن هذا الرجل ربط في سارية من سواري المسجد. طيب، الحافظ رحمه الله لماذا جاء بهذا الحديث في هذا الباب؟ من أجل أن يستدل به على جواز دخول المشرك إلى المسجد. وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله باب دخول المشرك إلى المسجد، وأورد فيه خبر اليهود لما جاءوا يحتكمون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن الرجل الذي زنى بامرأة منهم، وأورد فيه خبر الرجل المشرك الذي جاء إلى المسجد يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الإسلام. ها هنا ثمامة رضي الله عنه لما ربط في المسجد كان مسلما أم مشركا؟ كان مشركا، بل كان مشركا بجدارة، لأنه عرض عليه الإسلام 3 مرات فأبى، ومع ذلك استبقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد يسمع القرآن ويرى صلاة المسلمين ويتأمل أحوالهم. وأيضا في كتب السيرة خبر وفد نصارى نجران لما جاءوا إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وناظروه فيه. إذن الحديث أيها الإخوة الكرام يستفاد منه فوائد. من هذه الفوائد ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن البلاء والجهاد في سبيل الله، ويستفاد منه أنهم قد استجابوا لأمر الله حين قال: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. وقد وصفهم ربنا بأنهم أشداء على الكفار رحماء بينهم. ويستفاد من الحديث مشروعية توثيق الأسير، مشروعية ربطه وتقييده. قال الله عز وجل: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق. ويستفاد من الحديث كذلك أن الإمام مخير في شأن الأسير. الإمام بمعنى القائد، قائد الجيش مخير في شأن الأسير، إن شاء فدى وإن شاء من، وهذا بالقرآن: فإما منا بعد وإما فداء. وإن شاء قتل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هاهنا ما أنكر على ثمامة قوله: إن تقتل تقتل ذا دم. ويدل على ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل بعض الأسرى، فقتل النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط يوم بدر، وكذلك قتل عليه الصلاة والسلام حيي بن أخطب. طيب، ويستفاد من الحديث جواز دخول الكافر إلى المسجد، وقيد العلماء ذلك بإذن المسلم، بإذن المسلم، أن يأذن له المسلم، يعني ما يدخل عنوة وإنما يأذن له مسلم، كما لا احتاج إلى غير المسلم في إصلاح شيء في المسجد أو ترميم شيء في المسجد، فلا مانع من أن يدخل غير المسلم إلى المسجد. ثم يستفاد من الحديث كذلك مشروعية إطعام الأسير، وأن ذلك من القربات. قال الله عز وجل: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. نعم. وعنه رضي الله عنه أن عمر مر بحسان ينشد في المسجد فلحظ إليه قال: فكنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك متفق عليه. نعم، أن عمر رضي الله عنه مر بحسان، حسان هو حسان ابن ثابت الأنصاري الخزرجي، وأمه الفريعة بنت خنيس، أمه الفريعة بنت خنيس. وهذا الرجل عاش 20 و100 سنة، 60 في الجاهلية و60 في الإسلام، يعني لما أسلم رضي الله عنه كان عمره 60 سنة، وعاش في الإسلام 60 سنة، وكان شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال له عليه الصلاة والسلام هاجهم وروح القدس معك، أو قال له أهجهم وروح القدس معك. لما بدأ المشركون يطيلون ألسنتهم في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي المسلمين، النبي عليه الصلاة والسلام حرض الصحابة، قال لهم من يذب عن أعراض المسلمين؟ فقال كعب بن مالك رضي الله عنه أنا، وقال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه أنا، وقال حسان بن ثابت رضي الله عنه أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لحسان أهجهم وروح القدس معك. اختار حسانا، وكان يعني شاعرا فصيحا مفوها، وقد تعهد للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن لي مقولا أشد عليهم من فري النبل، وإن لي لسانا لو نزل على حجر لفلقه ولو نزل على رأس لحلقه. قالوا ثم أخرج لسانه رضي الله عنه، كأنه لسان شجاع، شجاع له ثعبان، كأنه لسان شجاع، فضرب به أنفه ثم ضرب به ذقنه. الآن جرب طلع لسانك ما بيصل إلى الأنف، لكن حسان رضي الله عنه يعني كان لسانه طويل حسا ومعنى، أخرج لسانه فضرب به أنفه ثم ضرب به ذقنه. وعنده تلك الأبيات المشهورة التي يرد فيها على أبي سفيان بن الحارث: ألا أبلغ أبا سفيان عني فأنت مجوف نخب هواء، بأن سيوفنا تركتك عبدا وعبد الدار سادتها الإماء، هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء، أتهجوه ولست له بكفء فشركما لخيركما الفداء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. وكان هذا الكلام يقع عليهم وقعا شديدا، وقد ذهب بصره رضي الله عنه في آخر عمره، وكان إذا دخل على أمنا عائشة تكرمه وتلقي إليه به الوسادة. ولما قال لها عروة بن الزبير أتصنعين به ذلك وقد قال ما قال، يعني مقولته في قصة الإفك، فقالت دعه فإنه كان ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو كفر رضي الله عنه عن مقولته في الإفك، فأثنى على عائشة قال حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل، حليلة خير الناس دينا ومنصب النبي الهدى والمكرمات الفواضل، عقيلة حي من لؤي بن غالب كرام المساعي مجدها غير زائل، مهذبة قد طيب الله خيمها وطهرها من كل شيء وباطل، فإن كان ما بلغت أني قلته فلا رفعت صوتي إلي أناملي، فكيف وودي ما حييت ونصرتي لآل رسول الله زين المحافل. يعني يدعو على نفسه بأن تشل يده إن كان قد قال في عائشة قولا يعني قبيحا أو قولا باطلا، رضي الله عنه وأرضاه وغفر له ورحمه. فالحديث بأن عمر رضي الله عنه دخل المسجد وحسان قائم ينشد، وحسان كنيته أبو الحسام، وقيل أبو الوليد، وقيل أبو عبد الرحمن، يعني يكنى بأبي الحسام وأبي الوليد وأبي عبد الرحمن. وحسان ينشد، الإنشاد هو قول الشعر والتغني به، الإنشاد قول الشعر والتغني به. فلحظه عمر، اللحظ واللحاظ النظر بطرف العين نظرة عتب، يعني لو أن إنسانا نظر إليك هكذا بطرف عينه فأنت تفهم بأنه يعني ليس راضيا عما تقول أو عما تفعل. ف فلحظه عمر وحسان فهم فقال له قد كنت أنشد فيه أي في هذا المسجد وفيه من هو خير منك. من هو؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. في بعض الروايات بأن عمر قال له صدقت صدقت. طيب هذا الحديث أيها الإخوان يستفاد منه فوائد. من هذه الفوائد مشروعية إنشاد الشعر في المسجد. طيب في حديث آخر رواه الترمذي وحسنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تناشد الأشعار في المسجد. إخواننا أنتم صاحين، هذا الحديث حسان يخبر فيه بأنه كان ينشد في المسجد والرسول صلى الله عليه وسلم موجود. والحديث الآخر عند الترمذي بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تناشد الأشعار في المسجد. فيجمع بينهما بأن الشعر المأذون فيه ما كان فيه ثناء على الله جل في علاه وثناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحض على الزهد في الدنيا والتقلل منها والحث على مكارم الأخلاق، هذا كله لا مانع منه فيه في المسجد. وأما الشعر المنهي عنه فما كان بضد ذلك. إذا كان شعر فيه مدح بالباطل، مدح لمن لا يستحق المدح، أو كان شعرا فيه التشبيب بالنساء وذكر الغزل الصريح والدعوة إلى الفواحش وما إلى ذلك، وكما قال علماؤنا الشعر كلام قبيحه قبيح ومليحه مليح. الشعر كالكلام، يعني مثل ما يجوز لي أن أتكلم في المسجد بذكر الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله وتعليم العلم وما إلى ذلك، ومثلما أنا منهي عن الغيبة والنميمة والكذب والسب والشتم واللعن في المسجد، فكذلك الشعر قبيحه قبيح ومليحه مليح. فمليحه يجوز في المسجد وقبيحه لا يجوز في المسجد. طيب الفائدة الثانية مشروعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المسجد. طيب الفائدة الثالثة أن النهي عن المنكر مثل ما يكون باللفظ يكون باللحظ، مثل ما يكون باللفظ يكون باللحظ. ولذلك سيدنا عمر رضي الله عنه ما كلم حسانا وإنما لحظه فيما ظنه منكرا. طيب ومن الفوائد كذلك أن الصحابة كانوا رجاعين إلى الحق، يعني سيدنا عمر لحظ حسان فحسان رضي الله عنه قال له قد كنت أنشد الشعر وفيه من هو خير منك. عمر رضي الله عنه رضي بهذا الكلام ورضخ له، ما قال له لا ما يجوز لك. واضح أيها الناس؟ فالصحابة رضوان الله كانوا رجعين. ومثله أيضا لما كان عمر رضي الله عنه في الطريق إلى المسجد فصب عليه ميزاب بدم فرخ من بيت العباس، العباس الميزاب السبلوغة التي يصرف بها الماء من سقوف المنازل، وهذا الماء كان فيه دم شيء ذبح. فعمر رضي الله عنه غضب وكان رجلا طوالا فرفع يده وخلعه، خلع الميزاب هذا قلعه. فالعباس خرج وقال له يعني لقد خلعت ميزابا وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، يعني شيل شيلتك. فعمر رضي الله عنه قال للعباس عزمت عليك بالله أن تصعد على ظهري فتضعه حيث وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كأنه عمر رضي الله عنه ما وجد لها كفارة إلا بأن يصعد العباس على ظهره. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا رجاعين يعني إلى الحق. الواحد منه وهذا الذي قاله عمر لأبي موسى في كتابه المشهور الذي يعتبر دستورا للقضاء، قال له: ولا يمنعنك قضاء قضيته بالأمس فراجعت فيه نفسك وهديت فيه إلى رشدك أن ترجع عنه، فإن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. فممكن الإنسان يفتي بفتوى ثم يرجع، أو يحكم بحكم إن كان قاضيا ثم يرجع، أو يقول قولا ثم يرجع عنه، لا مانع من ذلك. نقف إن شاء الله عند هذا الحد ونكمل في درس الغد، وأسأل الله أن ينفعني وإياكم.